سلام سلام كمسك الختام عليكم محيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام وذلي لديكم وعزي بكم أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاكم بكم وعزمي وقصدي إليكم دواء إلى البعد عن أهلي والوطن فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام